قال قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. إسناده حسن. وروى النسائي عن جرير قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له أبايعك على السمع والطاعة فيما أحببت وفيما كرهت. قال النبي صلى الله عليه وسلم أو تستطيع ذلك يا جرير؟ أو تطيق ذلك؟ قال قل فيما استطعت فبايعني والنصح لكل مسلم. وفي رواية بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم وعلى فراق المشرك. وفي رواية أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبايع فقلت يا رسول الله أبسط يدك حتى أبايعك واشترط علي فأنت أعلم. قال الحديث والحديث صحيح. وروى أحمد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قالوا لمن؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المؤمنين. صحيح لغيره. وروى أحمد عن جرير بن عبد الله البجري قال قلت يا رسول الله اشترط علي فقال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتصلي الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتنصح المسلم وتبرأ من الكافر. حديث صحيح. وروى أحمد عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل أحب ما تعبدني به عبدي إلي النصح لي. إسناده ضعيف جدا. باب المسلم والمهاجر المتفق عليه عن أبي موسى. في الباب إذا كان ما بعدها جملة فاقطع باب، إذا كان ما بعدها مفرد وليس بجملة تامة فاجعلها على الإضافة. باب المسلم والمهاجر. فمتفق عليه أبي موسى قال قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. وفي رواية لمسلم أي المسلمين أفضل. وروى البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. واقتصر الدارمي على الجملة الأولى. وفي رواية لأحمد المؤمن من أمنه المؤمنون على أنفسهم وأموالهم والمهاجر من هجر السوء فاجتنبه. وروى مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المسلمين خير؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. وروى مسلم عن جابر بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وروى الترمذي والنسائي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. حسن صحيح. وروى ابن ماجه عن فضالة بن عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. حديث صحيح. وروى أحمد عن أنس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن من أمنه الناس والمسلم من سلمه المسلمون من لسانه ويده والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر السوء والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة عبد لا يأمن جاره بوائقه. إسناده صحيح على شرط مسلم. وروى أحمد عن جابر قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله أي الصلاة أفضل؟ قال طول القنوت. قال يا رسول الله أي الجهاد أفضل؟ قال من عقر جواده وأريق دمه. قال يا رسول الله أي الهجرة أفضل؟ قال من هجر ما كره الله عز وجل. قال يا رسول الله فأي المسلمين أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال يا رسول الله فما الموجبتان؟ قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. حديث صحيح وإسناده ضعيف. وروى أحمد عن سهل عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. حديث صحيح لغيره. وروى أحمد عن فضالة بن عبيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ألا أخبركم بالمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. إسناده صحيح. باب قل آمنت بالله. روى مسلم عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال قل آمنت بالله فاستقم. ورفض الترمذي وابن ماجه والدارمي قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به. قال قل ربي الله ثم استقم.

قال كنا نخبر أنهم 14 فإن كنت منهم فقد كان القوم 15 وأشهد بالله أن 12 منهم حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وعذر 3 قالوا ما سمعنا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا علمنا بما أراد القوم وقد كان في حرة فمشى فقال إن الماء قليل لا يسبق فلا يسبقني إليه أحد فوجد قوما قد سبقوه فلعنهم يومئذ. قوله لا علمنا بما أراد القوم يعني كان طائفة من المنافقين أرادوا أن يلقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم من على أحد الجبال في طريق عودته من تبوك إلى المدينة. وروى مسلم عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يصعد الثنية ثنية المرار فإنه يحط عنه ما حط عن بني إسرائيل. قال فكان أول من صعدها خيلنا خيل بني الخزرج ثم تتام الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلكم مغفور له إلا صاحب الجمل الأحمر. فأتيناه فقلنا له تعال يستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال والله لأن أجد ضالتي أحب إلي من أن يستغفر لي صاحبكم. قال وكان رجل ينشد ضالة له. وروى مسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم من سفر فلما كان قرب المدينة هاجت ريح شديدة تكاد أن تدفن الراكب فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت هذه الريح لموت منافق. فلما قدم المدينة فإذا منافق عظيم من المنافقين قد مات. وروى مسلم عن سلمة بن الأكوع قال عدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا موعوكا قال فوضعت يدي عليه فقلت والله ما رأيتك اليوم رجلا أشد حرا. فقال نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا أخبركم بأشد حرا منه يوم القيامة هذينك الرجلين الراكبين المقفيين لرجلين حينئذ من أصحابه. وروى مسلم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة. وفي رواية تكره في هذه مرة وفي هذه مرة. زاد النسائي لا تدري أيها تتبع. وروى النسائي عن عبد الله مسعود قال 3 من كن فيه فهو منافق إذا حدث كذب وإذا يشير في ذلك إلى قوله مذبذبين بين ذلك لا. وروى النسائي عن عبد الله مسعود قال 3 من كن فيه فهو منافق إذا حدث كذب وإذا أؤتمن خان وإذا وعد أخلف. فمن كانت فيه واحدة منهن لم تزل فيه خصلة من النفاق حتى يتركها. حديث صحيح الإسناد موقوف. وروى أحمد عن أنس مالك أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ابنة لي كذا وكذا ذكرت من حسنها وجمالها فآثرتك بها. فقال قد قبلتها فلم تزل تمدحها حتى ذكرت أنها لم تصدع ولم تشتكي شيئا قط. قال لا حاجة لي في ابنتك. يعني من الصداع. أسناده ضعيف. قصده أن المؤمن مبتلع شيخ منه. وروى أحمد عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث ضعيف لا يعول. روى أحمد عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن كمثل سنبلة تخر مرة وتستقيم مرة ومثل الكافر مثل الأرز لا يزال مستقيما حتى يخر ولا يشعر. حديث صحيح لغيره. روى أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أكثر منافقي أمتي قراؤها. حديث صحيح وإسناده حسن. وروى أحمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للمنافقين علامات يعرفون بها تحيتهم لعنة وطعامهم نهبة وغنيمتهم غلول ولا يقربون المساجد إلا هجرا ولا يأتون الصلاة إلا دبرا مستكبرين لا يألفون ولا يؤلفون خشب بالليل صخب بالنهار. إسناده ضعيف. وروى أحمد عن أبي هريرة قال دخل أعرابي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أخذتك أم ملدم قط؟ قال وما أمم الدم؟ قال حر يكون بين الجلد واللحم. قال ما وجدت هذا قط. قال فهل أخذك هذا الصداع قط؟ قال وما هذا الصداع؟ قال عرق يضرب على الإنسان في رأسه. قال ما وجدت هذا قط. فلما ولى قال من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. إسناده حسن. وروى أحمد عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر منافقي أمتي قراؤها. حسن لغيره. وروى أحمد عن أبي مسعود قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن فيكم منافقين فمن سميت فليقم. ثم قال قم يا فلان قم يا فلان قم يا فلان حتى سمى 36 رجلا. ثم قال إن فيكم أو منكم فاتقوا الله. قال فمر عمر على رجل ممن سمى مقنع فمر عمر على رجل ممن سمى مقنع قد كان يعرفه. قال ما لك؟ قال فحدثه بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعدا لك سائر اليوم. إسناده ضعيف. وروى أحمد عن شتير بن شكل وعن صلة بن زفر وعن سليك بن مسحل الغطفاني قالوا خرج علينا حذيفة ونحن نتحدث فقال إنكم لتكلمون كلاما إن كنا لنعده على رسول على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النفاق. أثر حسن وإسناده ضعيف. وروى أحمد عن حذيفة قال إن كان الرجل ليتكلم بالكلمة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيصير بها منافقا وإني لأسمعها من أحدكم اليوم في المجلس 10 مرات. أثر حسن وإسناده ضعيف. وزاد في رواية لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتحاضن على الخير أو ليسحتنكم الله جميعا بعذاب أو ليؤمرن عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لكم. وفي رواية وروى أحمد عن حذيفة قال ما أخبية بعد أخبية كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر يدفع عنها من المكروه أكثر من أخبية وضعت في هذه البقعة. وقال إنكم اليوم معشر العرب لتأتون أمورا إنها لفي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النفاق على وجهه. أثر صحيح. باب الخوف من النفاق يعني مشروعيته واستحبابه. روى البخاري معلقا قال إبراهيم التيمي ما عرفت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذب إلا أن أكون مكذبا. روى البخاري معلقا. وقال ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. وروى البخاري معلقا وعن حسن البصري ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. في هذه الحديث الشيخ يقصد النفاق العملي ولا النفاق المخرج من الاعتقاد؟ كل منها العاقل يخشى لأن النفاق الاعتقاد إبطال الكفر. لا تأمن من المكر لا تأمن من مكر الله عز وجل. كم من إنسان حسن إسلامه ثم عاد للنفاق الأكبر. ما يأمن الإنسان على نفسه. باب البيعة. روى أحمد بن عبد الله بن عثمان بن خثيم أن محمد بن الأسود ابن خلف أخبره أن أباه الأسود رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبايع الناس يوم الفتح قال جلس عند قر مسقلة فبايع الناس على الإسلام والشهادة. قال قلت وما الشهادة؟ قال أخبرني محمد بن الأسود ابن خلف أنه بايعهم على الإيمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. إسناده محتمل للتحسين. وروى أحمد وابنه عبد الله عن ضرار بن الأزور قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت امدد يدك أبايعك على الإسلام. قال ضرار ثم قلت تركت القداح وعزف القيان والخمر تصلية وابتهالا وكر المحبر في غمرة وحملي على المشركين القتالا فيا ربي لا أغبنا صفقتي فقد بعت مالي وأهلي ابتدالا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما غبنت صفقتك يا ضرار، اسناده ضعيف. روى أحمد بن عبد الله عن قطبة بن قتادة قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على ابنتي الحوصلة، وكان يكنى بأبي الحوصلة. بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على ابنتي الحوصلة وكان يكنى بأبي الحوصلة، اسناده ضعيف. روى أحمد عن أبي شعيب عن أبيه عن جده قال جاءت أميمة بنت رقيقة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تبايعه على الإسلام، فقال أبايعك على ألا تشركي بالله شيئا، ولا تسرقي ولا تزني ولا تقتلي ولدك، ولا تأتي ببهتان تفترينه بين يديك ورجليك، ولا تنوحي ولا تبرج ولا تبرجي تبرج الجاهلية الأولى، حديث صحيح لغيره. وروى أحمد عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يصافح النساء في البيعة، حديث صحيح وإسناده حسن. وروى أحمد عن عمران بن حصين قال ما مسست فرجي بيميني منذ بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إسناده صحيح على شرط مسلم. وروى أبو داود وأحمد عن أم عطية قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة جمع نساء الأنصار في بيت، ثم بعث إليهن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قام على الباب فسلم، فرددنا عليه السلام، فقال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكن. قلنا مرحبا برسول الله ورسول رسول الله. قال تبايعنا على ألا تشركن بالله شيئا، ولا تزنين ولا تقتلن أولادكن، ولا تأتين ببهتان تفترينه بين أيديكن وأرجلكن، ولا تعصينه في معروف. قلنا نعم، فمددنا أيدينا من داخل البيت ومد يده من خارج البيت، ثم قال اللهم اشهد، وأمرنا بالعيدين أن نخرج العتق والحيض، ونهى عن اتباع الجنائز ولا جمعة علينا. وسألتها عن قوله ولا يعصينك في معروف، قالت نهينا عن النياحة، حديث صحيح دون ذكر عمر فيه. وفي رواية قالت كنت في من بايع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان فيما أخذ علينا ألا ننوح ولا نحدث من الرجال إلا محرما، صحيح دون قوله ولا نحدث من الرجال إلا محرما. باب الثبات على الدين. روى الترمذي عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر، حديث صحيح. وروى أحمد عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن ومثل الإيمان كمثل الفرس في آخيته، يجول ثم يرجع إلى آخيته، وإن المؤمن يسهو ثم يرجع إلى الإيمان. فأطعموا طعامكم الأتقياء وأولوا معروفكم المؤمنين، إسناده ضعيف. وروى أحمد عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم اليوم على دين، وإني مكافر بكم الأمم، فلا تمشوا بعد القهقراء، إسناده ضعيف. وروى أحمد عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لا يعجب من الشاب ليست له صبوة، حديث حسن لغيره. باب احفظ الله يحفظك. روى الترمذي عن ابن عباس قال كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. زاد في رواية لأحمد تعرف إليه في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، حديث صحيح. باب عظم أجر الدعوة إلى الله. روى أبو داود عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لأن يهدي الله بهداك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، حديث صحيح. وروى أحمد عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا معاذ أن يهدي الله على يديك رجلا من أهل الشرك خير لك من أن يكون لك حمر النعم، إسناده ضعيف جدا. باب زيادة الإيمان ونقصانه.

فجعل جابر يبكي ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس دخلوا في دين الله أفواجا وسيخرجون منه أفواجا. إسناده ضعيف. وروى أحمد عن المسعودي قال ما أدركنا أحدا أقوم بقول الشيعة من عدي بن ثابت. هذا أثر عن المسعودي وقال أحمد ثقة إلا أنه كان يتشيع. وروى أحمد وابنه عبد الله عن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يظهر في آخر الزمان قوم يسمون الرافضة يرفضون الإسلام. إسناده ضعيف جدا. مشكور في تسمية الرافضة أنهم رفضوا الشيخين أو رفضوا زيدا لأنه تولى الشيخين. والراجع شيخ في الفرق في 72 من جهة من هم تصنيفهم مثل أو الفرق الآن شيخ. على كل أهم شيء عليك من أهل النجاة قد جاء في الرواية من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. والفرق الشيخ اللي فيها بعض البدع أو مثل الأشاعرة والمعتزلة إلى آخره هل يدخلون في هذه الفرق السبعين؟ يدخلون من لم يحكم بكفر فهو من الفرق الثنتين والسبعين. هي أصول كل المنهج ليصير عليه الإنسان ينبغي أن يكون منهج حق وهو الأخذ بدلالة كتاب الله وسنة رسوله وإجماع الأمة. هذا أهم شيء منهج النجاة. وإذا نظرت إلى تلك الفرق وجدت أنها تجعل من شأنها أن تستدل بغير الكتاب والسنة في مسائل الاعتقاد الديني. وهل فيه شيخ حصل ثابت للفرق السنة؟ اجتهادات. باب تجديد أمر الدين. روى أبو داود عن أبي علقمة عن أبي هريرة فيما أعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. حديث صحيح. وروى أحمد عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تبارك وتعالى سيؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم. حديث صحيح لغيره. وروى أحمد عن عبادة بن صامت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الأبدال في هذه الأمة 30 مثل إبراهيم خليل الرحمن عز وجل كلما مات رجل أبدل الله تبارك وتعالى مكانه رجلا. حديث منكر إسناده ضعيف. وروى أحمد عن شريح بن عبيد قال ذكر أهل الشام عند علي بن أبي طالب وهو بالعراق فقالوا إلعنهم يا أمير المؤمنين. قال لا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الأبدال يكونون بالشام وهم 40 رجلا كلما مات رجل أبدل الله مكانه رجلا يسقى بهم الغيث وينتصر بهم على الأعداء ويصرف عن أهل الشام بهم العذاب. إسناده ضعيف لانقطاعه. باب نقض عرى الدين. روى أحمد عن فيروز أي الديلمي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لينقضن الإسلام عروة عروة كما ينقض الحبل قوة قوة. حديث حسن لغيره. وروى أحمد عن أبي أمامة الباهلي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتنقضن عرى الإسلام عروة عروة فكلما انقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها وأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. إسناده جيد. باب الوحي وباب إحالة. بارك الله فيكم وفقكم الله خير سلم الله إياكم بطاعته. هذا والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله عليه وسلم. بارك الله في قوله لا خلق يؤيد الله سيؤيد هذا الدين بأقوام لا خلق لهم. مش توجيه الأنس بهذا الحديث أنه يعني صلح أمرهم المراد به أنهم ينصرون الدين وليس مقصدهم الآخرة يريدون الدنيا. الحمد لله. لأهل العلم منهجان التفسير، أحدهم يقول معرفة بالقراءة والكتابة، والآخرون يقولون قراء القرآن. سبحانك اللهم وبحمدك.